حين بعثه إلى اليمن بعثه لماذا؟ قال يفقه أهلها أي في الدين ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم. وهنا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه الحاكم العام والمسؤول عن المؤمنين والمؤمنات يبعث رجالاته إلى المقاطعات، إلى المدن، إلى الأقاليم، يبعث بهم لأي غرض؟ قال يفقههم في الدين، يفقههم في الدين ويعلمهم السنة ويأخذ الصدقات أي الزكوات ليوزعها كما وزعها الله في كتابه العزيز. والذي ينبغي أن نقف عنده يفقههم في الدين ويعلمهم السنة. ومعنى هذا أن الحاكم الذي يلي أمر المسلمين عليه وجوبا أن يبعث العلماء إلى الأقاليم، إلى المدن، إلى القرى، يبعثهم لماذا؟ ليفقهوا أهل تلك البلاد في الدين ويعلمهم السنة. والفقه شيء والسنة شيء آخر. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. من ينقض هذه الكلمة؟ من يستطيع أن يبطلها ويقول العلم بدون تعلم؟ ممكن؟ مستحيل. ذي هي الحكم المحمدية، إنما العلم بالتعلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم شيء والتفقه في الدين شيء آخر. العلم يطلب بالتعلم ولا يطلب بسواه أبدا، لا بالوراثة ولا وإنما بمجالسة العلماء ومزاحمتهم بالركب. إنما العلم بالتعلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقه في الدين معاشر المستمعين معناه فهم أسرار التشريع، فهم الحكم التي ينطوي عليها ذلك العمل أو القول أو الاعتقاد، فهم أسرار الشرع، فهم العلل التي اقتضت تنزيل هذا الحكم أو شرع هذه القضية. والذي يريد أن يسمعه المستمعون والمستمعات أن على الحكام المسلمين أن ينهجوا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلموا أممهم وشعوبهم، يعلموهم السنة ويفقهوهم في الدين. ونحن نشاهد جهل المسلمين وعدم بصيرتهم، نرده إلى أي شيء؟ إلى أن المسؤولين عنهم ما بعثوا إليهم علماء، كما بعث الرسول عمرو بن حزم القرشي يفقههم في الدين ويعلمهم السنة ويأخذ الصدقات الزكوات. إن العالم الإسلامي باستثناء هذا البلد لا يجبون الزكاة أبدا ولا يطالبون بها المؤمنين والمؤمنات، كأنها ليست دين الله، كأنها ليست القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام، وهذه غلطة فاحشة وقبيحة. وإن شئتم كشفنا النقاب وقلنا معنى هذا أنكم أيها المواطنون أحرار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليصلي ومن شاء فليغني، من شاء أن يزكي فليزكي ومن شاء أن يبخل فليبخل. أعوذ بالله، أعوذ بالله من أن يقف حاكم بلاد إسلامية هذا الموقف. يا ويله يا ويحه، ماذا أصابه؟ أتحكم مسلمين وتقول من شاء فليصلي ومن شاء فلا، من شاء يقرأ القرآن ومن شاء يقرأ الإنجيل، من شاء أن يغني ومن شاء أن يكبر؟ كيف يتم هذا؟ هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمع إليه، وهو موجز مختصر العجب العجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه سنته، في أنه إذا كتب كتابا للمسلمين أو الكافرين يفتتحه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم كتبت إليك، أي بإذنه كتبت، لا باسم الوطن ولا باسم الشعب ولا باسم الحزب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله ورسوله، لأن الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود من الله، ودرسناها أمس، وبعدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو كتاب من الله ورسوله معا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ذكر هذا الصاحب الجليل بهذه الآية العظيمة. يا أيها الذين آمنوا، ذكره بأنه مؤمن، وأن على المؤمن أن يفي بالعقود، سواء عقود قضاء، عقود نكاح، بيع شراء، عقود سياسة، أيما عقد يعقده المؤمن يجب أن يكون قائما على العدل والحق، وأن يكون صاحبه ملتزما بالوفاء كيفما كانت الحال. ذكر هذا الصاحب بالآية لأنه مؤمن، أبى أن يقول يا فلان في بالعقود، يكفي أن يذكره بالآية. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من الله ورسوله، عهد من الله ورسوله إلى من؟ إلى عمرو بن حزم. عهد الله ورسوله إلى عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله، أمره بتقوى الله في أمره كله. يا عمرو بن حزم اتق الله في شأنك كله، أي راقب الله، إذا قلت قولا راقب الله، اعلم أنه يسمعك ويراك. إذا أردت أن تنفذ حكما فاعلم أن الله معك يسمعك ويراك. إذا أردت أن تأخذ، أن تعطي، أن تقوم، أن تقعد، أن تستيقظ، أن تنام، راقب الله في أمرك كله. أين نحن من هذا الباب؟ دخلنا انفتح لنا ما عرفناه، ناكل ونشرب وننكح ونهبط ونطلع ونبيع ونشتري، وما يخطر ببال أحدنا الله معنا. إذ لو كنا نعيش على مراقبة الله ما نستطيع أن نقول كلمة تغضب الله، ما نستطيع أن نمشي خطوة لا تقود إلى رضا الله. هذه علتنا والعلة الأولى أننا ما فقهنا في دين الله، ما جلسنا له، ما طلبناه، ما قرأناه. أمامك ملايين المؤمنين، لن تجد واحدا في الألف يفقه في دين الله، لأنهم سيبون كالغنم، كسوائم الغنم، لا تعليم ولا تفقيه ولا تبجيه ولا إرشاد. توجد قرى في العالم الإسلامي ما دخلها عالم ولا جلست يوما لعالم يفقه في دين الله، فكيف يستقيم أمرنا؟ قال أمره بتقوى الله، ما قال أمرك يا حزم، أسلوب عالي هذا، ما يواجه بالخطاب حتى ما ينزعج. أمره كأن الرسول غايب، أمره بتقوى الله في أمره كله، ما عندنا عمل لا تراقب فيه الله، تأكل تشرب تبيع تشتري تعلو تهبط، لا بد من أنك تذكر الله بقلبك وأنه معك. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ذي آية أخذها الرسول من القرآن، اقتبسها وكتب بها إلى صاحبه، يقول له إن الله مع الذين اتقوا. أمرتك بأن تراقب الله في أمرك كله، لما؟ لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان الله معه ينهزم، يضل، يقبح، يفسد، يخبث، يهبط، لا لا لا لا لا، والله ما كان. أيكون الله معك يحميك، يبصرك، يوفقك، يسددك، يعطيك من الكمالات ما لا يعطي غيرك؟ إن الله مع الذين اتقوا يا حزم، اعلم أن الله مع الذين اتقوا، معهم بالنصر والتأييد والتفقيه والتعليم والإرشاد. والذين هم محسنون. إذ العبد قد يكون خائفا من الله متقيا له، ولما يأتي العمل ما يحسنه، فهل هذا العمل ينتج له الطاقة، يولد له النور؟ ما يولد. تعرفون الطاقة هذه وإلا لا؟ هذه مولدة وإلا ما هي مولدة؟ فيها دينامو يولد وإلا لا؟ لما تقوم تصلي بشروط تلك الصلاة وتقف بين يدي الله، المولد يولد النور لك في قلبك. إن أحسنت الصلاة وأديتها كما شرعها الله، ولدت الحسنات التي تشرق لها النفس وتزكو بها الروح. وإن كانت عملية الصلاة غير سليمة، فيها دخن، فيها دخل، فيها نقص، ما تنتج. أردت أن تجاهد وخرجت بنفسك ومالك، إن لم تخلص ذلك لله وحده ولا تفكر في غير الله، فإن جهادك لن يولد لك طاقة ولا نور ولا حسن. مالك تخرجه في أطباق، تبذره هكذا بين الفقراء والمساكين، إن لم تحسن أداء هذه الصدقة بالإخلاص فيها لله والمراقبة لله، وأن تكون من مال أحله الله، فإن ذلك لن ينتج حسن. جهزت جيشك ودججته بأنواع الأسلحة، ووضعت عليه قيادات حكيمة، وسقته إلى المعركة، إن لم تحسن تنظيم ذلك الجيش وتسليحه وقيادته والهدف منه ما هو ولم تقاتل، لن تجد الله معك، قد تنهزم بمعسكرك كامل. إن الله مع الذين اتقوا والذين زيدوا هم محسنون. يا جماعة الله مع من؟ ما تعرفون؟ قولوا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألسنا نطالب بأن نحفظ الحديث؟ إذا لم تحفظ كيف تعلم؟ أما سمعت الرسول يقول إنما العلم زيد بالتعلم مطلقا، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه في الدين أراد به سوءا أراد به شرا. لما؟ لأن الذي يفقه أسرار شرع الله، أسرار أوامر الله ونواهيه، أسرار تلك العقائد، أسرار الحياة والوجود بكامله، هذا الفقيه لن يهون ولن يذل ولن ينكسر ولن يتحطم ولن تعبد به الشياطين ولن يغمس في بؤرة الفساد والشر أبدا، وإنما عرض لمثل هذا من لم يفقه. والآن نبكي ونقول أين حكام المسلمين؟ أين هم؟ اسكت يا شيخ، أما تذكر أن ميزانية التعليم أكبر ميزانية الآن عند المسلمين؟ نعم، يعلمونهم ماذا؟ المدارس الابتدائية المتوسطة الثانوية الكليات والجامعات. والجواب، هل أريد بهذا وجه الله؟ أريد بهذا التعليم أن يفقه المسلمون دينهم ليستمسكوا به ويعتصموا بحبل الله فيه؟ الجواب لا. الوظيفة، الوظيفة، إيه نعم. فلهذا دكاترة متخرجون من الجامعات لا يفقه من دين الله شيئا، يعطيك الحكم لكن سره ما يعرف، فلهذا يلعب الورق وممكن يشرب حتى الدخان ويأكل الربا ويحضر حفلات الرقص، لأنه ما فقه، ما أراد الله به خيرا. ومن هنا أعيد القول والله شاهد، إذا أراد أهل بلد إسلامي من أندونيسيا إلى المغرب الأقصى، إذا أرادوا أن يكملوا ويسعدوا أن يراجعوا الطريق من جديد. ما هو؟ هذه الكلمة يسمعونها يمرضون. لا تمرضوا، ما قلنا المحال ولا طالبنا بالمستحيل ولا قلنا أخرجوا من أموالكم ولا قلنا اتركوا دنياكم، لا أبدا، قلنا فقط أمة تريد أن تسكن السماوات العلى، أمة برجالها ونسائها تريد أن تنزل منازل الأبرار في دار السلام في جنات عدن، لا بد لها وأن تطهر أرواحها لأنها لا تطير بأجسامها أبدا، الذي يطير هو الروح يعرج به الملك، أما البدن فهو لاصق بالتربة عائد إليها كما خرج منها. هذه الأمة لا بد وأن تزكو نفوسها وتطهب، لا محالة. واسمعوا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، وبعدها وكذلك نجزي الظالمين. أليست الآية نصا قطعي الدلالة على أن العبد إذا أخذت روحه من بدنه ساعة موته يعرج بها إلى السماء بأمر الله، الملائكة تحملها، فإذا انتهوا إلى السماء الدنيا استأذن ملك الموت وأعوانه قالوا لا، لم نأذن لهذه الروح لأنها خبيثة رائحتها كريهة منتنة، ليس من حقها أن تفتح لأبواب السماء، والله يعودون بها إلى الأرض لأنها منتنة عفنة رائحتها كريهة، أن لها أن تنزل منازل الأبرار. كيف الحصول على تزكية الروح؟ الطريق كما قلت لكم أن نسلك مسلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحقق أمنية جدنا إبراهيم، وهي يصد مرسوم جمهوري ملكي سلطاني دائي إذ لا عبر بالألقاب، على أن أهل كل قرية من قرى الإقليم أو المملكة أو الجمهورية أو السلطنة، على أهل كل قرية من المسلمين لا من اليهود والنصارى والمشركين، أن يجتمعوا ليليا في مسجدهم الجامع بالنساء والأطفال والرجال، ولا يتخلف مواطن واحد، يصلون المغرب ويجلس لهم مبعوث كحزم بن عمرو الذي بعثه الرسول، يبعث الحاكم عليما ربانيا بصيرا، يجلس لهم على كرسك هذا ومكبرات الصوت أو المبلغين من الناس، ويتلقون المعرفة والهدى، وكل ليلة وطول العام وعلى مدى الحياة، هنا يمكنهم أن يكونوا فقهاء، هنا يمكنهم أن يكونوا العلماء، وإذا كانوا فقهاء وعلماء يكونون سرقة، من ذوي المجون والاستهتار والأضاحيك والخيانات والغش والحسد والكبر، يمكن هذا؟ غير ممكن، لن يكون. والأدلة على هذه القضية مسلمة. هل الملائكة يعصون الله؟ الجواب لا، لأنهم معه. هل الأنبياء يعصون الله؟ لا، لأن الله يوحي إليهم ويكلمهم. هل العلماء يعصون الله ويفسقون عن أمره؟ لا، لأنهم عرفوا. والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل ضبطتم عالما يزني، عالما يسرق ينشل، عالما يبيع السحر، عالما يدجل ويكذب، عالما يغش في الزيت واللحم والسمن، عالم يضرب مرأته على رأسها، عالم يسبها ويشتمها، عالم يهجرها في فراشها، عالم يقول الهجرة، ينطق بالكفر، ينطق بالسوء؟ الجواب لا لا لا لا. لما؟ لأنه فقه في دينه. هيا إذا نتفقه، نكسر هذه الأغلال، نفتح هذه الأبواب ونتفقه. ما نستطيع نجلس من المغرب إلى العشاء في مسجد الرب في بيت الإله، ما في أغاني ولا شياطين ولا مزامير ولا لصوص ولا ساعة ونصف فقط. سنة واحدة لم يبق في القرية فاسق ولا ظالم ولا فاجر ولا من يقول السوء أو ينطق بالباطل. وكالقرى المدن الكبرى كالصغر موزعة إلى مناطق، المنطقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى 20 منطقة كباريس. إذن أهل كل منطقة ينبغي أن يوجدوا جامعا لهم يتسع لكافة أفراد نسائهم وأطفالهم ورجالهم. وعلى الحاكم أن يأتي بالعالم وأن يجلسه ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة كما عمل رسول الله مع عمرو بن حزم إذ بعثه إلى اليمن وكتب له كتابا من أجل أن يفقه أهل اليمن في الدين وأن يعلمهم السنة ويجمع الصدقات. كلامي هذا هو ولكن له وزنه عند الله، سوف يسألون. اللهم اشهد فقد بلغنا. أعيد وإلا لا؟ منكم قد يوجد منكم في المخابرات والمباحث، بلغوا. قد يوجد أصحاب الجاه، بلغوا. قد يوجد حتى العام يقول سمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل البلاد لن يستقيم أمرهم، لن يفلحوا، لن يكملوا إلا إذا فقهوا في دين الله وعرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العام ما يعيد هذه؟ إذن وإذا أراد الله بأهل بلاد خيرا فتح لهم هذا الباب واعتنقوا هذا الطريق. وإليكم إعادة الحديث مرة واحدة ثم نقرأ الشرح. قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها، ماذا يفعل معه؟ يفقه أهلها ويعلمهم السنة. أما يعلمهم الصناعة ويعلمهم التجارة هذه أمور يعلمونها هم ويعرفونها ويتناقلون ويتوارثونها، ما تحتاج إلى أن يبعث إمام المسلمين من يعلمنا الصناعة، أهل البلاد يصنعون. لكن يفقههم في الدين ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، يأخذ صدقاتهم. الآن منذ 40 سنة تقريبا ونحن نقول يا حكام المسلمين، يا حكام العرب، يا حكام العجم، لما ما تأمرون بالصلاة؟ ما المانع فقط؟ هذا في صالح الحكومة، إذا استقام أهل البلاد كلهم يقيمون الصلاة والله لفي صالح الحكومة 100%. لما ما تجبون الزكاة؟ تعتاضون عنها بالضرائب الفادحة أو غير الفادحة، لما ما تذكر المسلمين بأنهم مسلمون وأن عليهم أن يدفعوا زكاة أموالهم؟ ذكرهم بالله. إلى الآن ما بلغنا أن إقليما دولة أمرت بإقامة الصلاة إجبارا أبدا، ولا أمرت بجباية الزكاة إلزاما إلى الآن. هتظنون ما بلغهم هذا الصوت؟ هذا الصوت عند اليهود الآن، جواسيسهم في لندن، كيف ما يصل؟ لكن نقول ما أراد الله بهذه الأمة خيرا، لرواسب الذنوب وأطنان الآثام ما فتح الله فقط. فلنبكي خير من أن نضحك. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من الله، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشرح، قوله يفقه أهلها أي في الدين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، أي يعرف بشرائعه وبكيفية أدائها والقيام بها، ويلهمه معرفة حكمها وأسرارها. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا كتاب من الله ورسوله، هو كما قال، لأن الآية الآمرة بالوفاء بالعقود من الله تعالى، إذ هي من سورة المائدة، والكتاب الذي بعث به إلى عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الكتاب من الله ورسوله. قوله أمره بتقوى الله في أمره كله، أي أمره بالخوف من الله ومراقبة الله في كل أمر يقوم به، حتى لا يخالف الحق والعدل في أي أمر يأمر به، أو قول يقوله، أو حكم يصدره، وذلك بوصفه قاضيا وحاكما ومفتيا. وختم الوصية بقوله إن الله مع الذين اتقوا، أي اتقوه عز وجل فأطاعوه في أمره وفي نهيه في كل كبيرة وصغيرة. والذين هم محسنون، إذ قد يتقي العبد الله تعالى في الأمر والنهي، ولكن يسيء في الأداء لجهله أو غفلته، فلم تثمر له تقواه، فلم تثمر له تقواه أن يكون الله معه، لم تثمر له التقوى أن يكون الله معه بإلهامه والفتح عليه بعد نصره وتأييده في كل ما يقوم به من واجبات وطاعات لله والرسول صلى الله عليه وسلم. إرشادات للمربي، أيها المربي، يا من يجلس على الكرسي في القرية يعلم النساء والرجال والأطفال، اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه أكثر المستمعين أولا. ثانيا، اقرأ الشرح جملة جملة ووضح ما يحتاج إلى توضيح للمستمعين. ثالثا، علمهم مشروعية قيام الحاكم بإرسال العلماء إلى أنحاء البلاد لتعليم الناس وتفقيههم في دين الله، لما في ذلك من صلاح الحال واستقامة الأمور، كما هي الحال في الحكومة السعودية، أيدها الله ووفقها لما يحبه ويرضاه. عندها في كل بلد هيئة للإفتاء تابعة للوعظ والإرشاد، كل يوم يبعثون 5-6 يتجولون هنا وهناك طول العام في أي بلد، ومع هذا ما يكفي، فكيف بالبلاد التي ما فيها واحد؟ يريدون أن يسألوا عن شيء ما يجدون، كيف يصبحون ربانين أولياء الله؟ كيف يتم؟ الآن أمتحنكم، لما ذكرت وقلت كما تفعل السعودية، كيف قلوبكم يرحمكم الله؟ أعطوني مما أعطاكم الله. قالوا هذا يتملق، أمراض. لا إله إلا الله. على فرض أنني أتملق، أليس هذا تأييدا لهذه الحكومة لتواصل إعطاء العلماء للمدن والقرى وإلا لا؟ بلى وإلا لا؟ أليس تشجيع لها؟ إذن هذا والله لله. لما أنت تشعر بشعور غير هذا؟ أقول هذا لأن أمتنا أصيبت بمصائب لا حد لها. ما الرجل يقف يخطب على المنبر كل واحد ينظر إليه بنظرة، لا يقولون هذا يذكرنا بالله جزاه الله خير، والله إلى هذا يقول جاء المصلحة، هذا يقول لكذا، هذا يقول كذا، هذا ما هو فقيه، هذا ما هو عالم. لا إله إلا الله. هذا وضع المسلمين من أقصى الدنيا إلى أقصاها. كيف نلحق بالملكوت الأعلى؟ كيف نخرج اليهود من فلسطين؟ كيف نعز؟ كيف نكمل؟ كيف نطيب؟ كيف نطهر والقلوب مرضى؟ يا شيخ أنت عالجتها حتى تشتكي؟ نعم ما عالجناها، نعم ما عندنا مشافي ولا مصحات ولا أطباء أبدا للأبدان. نعم المستشفيات والمصحات وموجودة وأنواع الأدوية والأطباء، لكن للأرواح لا، ما فيه. اعتنوا بأبدان الأمم والشعوب حتى ملأوا الدنيا، اعتنوا بأرواحها حتى تطير إلى السماء، ما نستطيع. ثالثا أو رابعا، ذكرهم يا مربي، ذكر المستمعين المستمعات بوجوب الوفاء بالعهود والعقود. من الليلة ما ينكث أحدنا عهدا ولا ينقض وعدا، هذا هو النظام. عرفنا وإلا لا؟ ذكرتنا يا مربي. نعم أبنائي، من الليلة لا يراك الله تخلف وعدا ولا تنكث وعدا، وإن ضاع ماله كله. هذا الالتزام. ذكرهم بوجوب الوفاء بالعهود والعقود، وأن نقضها أو نكثها من كبائر الذنوب. خامسا، علمهم مشروعية كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر ذي بال. وفي الحديث أيضا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد لله فهو أبتر، أي ناقص لا فائدة فيه. كتابات الرسول كتبه إلى الملوك والرؤساء بسم الله الرحمن الرحيم إلى هرقل عظيم الروم. ذكرهم بوجوب تقوى الله عز وجل في كل أمر يقوم به العبد. وإذا أراد أن يطبخ براد شاهي يحتاج إلى تقوى الله وإلى لا؟ قولوا والله يحتاج. إذا لم يتق الله في هؤلاء المؤمنين أنتم تبخلون بساعة ونصف، فكيف تجتازون مسافة 7500 عام وأنت طائر إلى السماء؟ الله ما يعطينا، لا تفهم أننا نضحك على الله؟ من منكم جاءه كتاب من الله مغفور لك يا عبدنا أنت من أهل الجنة، وإن ما صليت وإن سرقت جارك وزنيت بمرأتي هاتي. فقط ما نستطيع نشنع حتى نزيد البلاء نقول حتى للحاكم الكافر أنت مسلم، لأن إذا قلت له كافر قال نعم وبعده ماذا تريد؟ ماذا نقول بعد ذلك؟ لا، قل مسلم صالح، اشرح صدره. فلهذا نقول للمؤمنين أنتم أهل الجنة، أنتم ورثة السماء، أنتم أهل الإيمان والتقوى، حتى ما يتحطموا، وإلا لو نصحنا أنفسنا وعرفنا الطريق إلى الله هل نحن سالكون بجد وصدق؟ ما نستطيع نمتحن في ألف قضية، ما نستطيع أن نفي بقضية واحدة. على كل حال أبشروا، أنتم أولياء الله، والله لا يوجد في الأرض لله ولي سواكم. أولياء اليهود يعني المجوس البوذا الهنادك، من أولياء الله؟ أنتم عصيتموه فسقتم عنا، من يؤدبكم؟ هؤلاء يؤدبنا بالحروب بالفتن، يسلط علينا الكفار بالبلايا تأديبا لنا، فإن نحن صدقنا في الإقبال عليه وقلنا ربنا الله واستقمنا فأحللنا ما أحل الله وحرمنا ما حرم الله ورفعنا أصواتنا الله أكبر في 24 ساعة، وأنتم ستسودون العالم فقط 24 ساعة. إذن اذكروا هذا الدرس إن شاء الله وما تنسوه بإذن الله. وإذا ابتدأ الشيخ عندكم في القرية إياك تقول أنا مشغول واسمح لي، هات زوجك وأولادك وأخذ مكانك طول العام، وخلي العلمانيين والملاحدة يزغردون أبقار ما يفهمون، خليهم يقولون.